وتلاقي واحد يقول ايه يا رب رزقني رزق واسع يا رب واجعلني من الشاكرين خليني كده بيتي. هذا الكلام يا اخواني هي بريق الدنيا بريق. ولذلك في يوم من الايام الرسول عليه الصلاة والسلام عمل عمل في منتهى العظمة والروعة. خد بإيد سيدنا ابو هريرة قال له يا ابا هريرة انا اريك الدنيا جميعها بكل ما فيها مرة واحدة كده اقول لك بص تشوف الدنيا كلها فين هشوف فين. قال له هنا في المدينة. قال له الدنيا جميعها بكل ما فيها هنا في المدينة فين؟ اه طب اشوف. قال له تعال وامسك بيده وخرج به يمشي. طبعا انا اول ما اسمع القصة دي اقول بس اكتشفوا منجم ذهب في جبل حاجة في مرمر في شيء هيوريه الدنيا وبرقها. فخرج به الى خارج المدينة فاذا ومش حيثكوا تاخدوها كوعظ وتسرعوا بالحكم اصبر. فاذا بمزبلة مزبلة المدينة. قال له شوف يا ابو هريرة هوريك الدنيا كلها. شايف الحتت المقطعة والخرق البالية دي ومشاكل المدايبة دي كانت الأقمشة التي كانوا يلبسونها ويتفاخرون بها ويسيرون بها في الناس يتعالون. واحد ممثل كمبار في مسرحية طيب نزل إلى المسرح ليمثل دور ملك إمبراطور فألبسوه الملابس الفاخرة وتوجوه بالتيجان المتلألئة وأجلسوه على كرسي فاخر وأوقفوا كبار الممثلين حوله خدما لأن هذه أدوارهم وجعلوا النجوم الأول يمسحون له الأحذية ويحملون له الأدوات. فلما أغلقت الستار وأطفئت الأنوار وانصرف القدور إذا بهذا الرجل يخرج من المسرح لينام في كوخ من القش. لم يستطع أن يأخذ معه ملابس التمثيل وإلا اعتبر السرقة ولم يستطع أن ينام نوم الإمبراطور ولم يجد قصرا ينام فيه. بالعكس لما لقاش يمكن فول وطعمية يتعشى بيهم بالليل ولا شوية جبنة قديمة بحتة خيارة هذا ما يملكه. وليس ملكا ولا امبراطور. الدنيا إذا أهدلت فتائرها سيعود الناس إلى القبور لم يأخذ أحد معه ما خولناكم فيه وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم يعني ما مكناكم فيه في الدنيا. زي الممثل تعالى حبيبي انت هتشتغل ملك خذ هذه الملابس تمكينا لك من اداء الدور ثم بعد ان تنتهي ستردها وتنزل الى كوخ. الانسان في الدنيا سيعيش طبيبا وزيرا غنيا ولكنه اذا مات سيترك ما مكن فيه وسيعود إلى القبر كما عاد الممثل المغمور إلى الكوخ. لماذا يغتر بدنيا ليست له؟ دي لعبة لعب ولهو وزينة. عارف الزينة مش حقيقة. انت عارف الولائم اللي بيطلعوها في التلفزيون دي عبارة عن ايه؟ فرخة كاوتش كاوتش بيحط تحتها مية بتغلي تقوم تطلع بالصهر. انت قاعد بعيد قول يا سلام اهل السينما دول متفتعين شايف الفراخ اللي بتدخن مش انت يا ام محمود جايبالي حاجة. لا يا حبيبي ده كاوتش. يوم ما هيقول لك اتفضل روح كلها هتروح تقول لهم لا هاتولي سندوتش طعمية لانه يؤكل. لما هذا لا يؤكل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له شايف دي لبسهم تعال بقى بص شايف العظم اللي مرمي ده. قال له اه. قال له هذه عظام دوابهم من خيل وإبل وبغال وغيرها كانوا ينتجعونها ينتقلون عليها في البلدان يترافعون يعني كل واحد منهم يحاول يبقى أرفع من الآخر مكانة وعلوا وها هي الآن عظام نخرة. وانظر إلى تلك القذر المخلفات الآدمية قال تلك ألوان أطعمتهم

انس بن النضر فات على سيدنا عمر بن الخطاب وعلى سيدنا طلحه بن عبيد الله لهم قاعدين في الارض الشديد. ايه قاعدين ليه؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ففيما جلوسكم بعده؟ ان كان قتل فقد ادى ما عليه، قوموا فقاتلوا عن دينكم. نفس العباره، قاتلوا عن دينكم، اللي قالها ثابت بن الدحداح هو اللي قالها هذا الانصاري الذي كان يستنزف. العباره اللي قالها انس بن النضر هي التي قالها هذا الانصاري. ثم ثابت بن الدحداح قالها لثالث مره فقال ان كان، لما قالوا له برضه الرسول مات، قال ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل فان الله حي لا يموت، قاتلوا عن دينكم. وبدات حركه القتال عن دين الله. يا اخوانا انا مش عايز اول ما اقول لكم الكلام ده ينفرض اذهانكم للخروج بره على طول،